وهذان المولدان للقب المذكور وهو كبار العلماء من كونه وظيفة سلطانية أو مرتبة علمية قديمان جدا، والثاني أقدم من الأول، فإنه موجود في كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ويشيرون إليه بقولهم كبراؤنا أو قولهم أكابرنا، بل يوجد أيضا الإشارة إليه باسم كبار العلماء، فهذا موجود في كلام المزني صاحب الشافعي، وموجود في كلام أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. وأما إطلاق هذا اللقب باعتبار الوظيفة السلطانية فكان موجودا بعد 100 السابعة باسم شيخ الإسلام، ثم أشير إليه بعد ذلك باسم المشيخة الإسلامية، ثم أشير إليه قبل نحو 100 سنة باسم كبار العلماء، فتشكلت أول هيئة تسمى بهيئة كبار العلماء في العالم الإسلامي في البلاد المصرية في سنة 1100 ويتوافق تقريبا سنة 300 و1000. ثم بعد ذلك وجد هذا اللقب في تشكيلات الدولة في هذه البلاد، فصار من ضمن تشكيلات الدولة ما يسمى بهيئة كبار العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.